هذه السورة الثالثة. رجل أخذ مالا قراضا، زيد أخذ من عمرو، عمرو صاحب المال وزيد هو العامل، فذهب زيد وعمل وربح، وتبين حقيقة أن المال رابح. رأس المال كم؟ خلينا على 100,000. الربح كم؟ أيضا 100,000. وأصبح مؤكدا عند العامل أن المال رابح 100,000. وبينما هو يدير المال في بلد بعيد عن البلد التي فيها عمرو صاحب المال، جاء إنسان وأخذ بتلابيبه، تعال أنت مدين لي ب30,000. مدين لي بإيه؟ 30,000. طب ما عندي. قال لا، شوف المال في يدك، هذا مال صاحبي، مال زيد، مال عمرو. يقول له ها، لكن لك ربح فيه النصف، وأنا أعلم بأن المال في يدك رابح 100,000 ولك فيها 50. هلما أخرج الربح واعطني حقي من حقك في الربح. فهمت هذا يا جماعة ولا لا؟ ها مفهوم يا جماعة؟ الدائن لقي العامل في بلد بعيد عن صاحب المال، قال الدين الدين اللي عندك. قال أنا ما عندي شيء. قال لا، أنت بيدك مال تعمل فيه ولك فيه حصة من الربح، والمال رابح 100,000 لك فيها 50,000، وأنا أطالبك ب30. اقسم المال وأخرج الربح وخذ حصتك 50 وأعطيني منها 30 حقي. إيش رأيكم في هذه المحاكمة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ حتى أنتم كمان ما يجوز؟ ولا أنتم؟ خلاص، إذا ما يجوز. وهكذا قال مالك لا يجوز. نعم. فطلبه غرماؤه، أي في الغيبة. نعم. وأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال. صاحب المال في المدينة وهم حصلوه في جدة. هذا له 5، هذا له 10، هذا له كذا، مجموع الدين اللي عليه 30,000 لعدة أشخاص. نعم. وفي يديه أرض مربح، مضمون الربح. ما حنقول حياخذ من رأس مال القراض، لا، المال رابح وبين الربح، متأكد عند الجميع أنه رابح. نعم. فقالوا للعامل: بع من هذا العرض الذي معك على حساب المقارضة واعطنا من حصتك أنت في الربح. احنا ما لنا شغل بايش؟ بعمرو، عمر صاحب المال احنا ما نجيه، ورأس المال احنا ما نمس، ولا ما شغل حتى في ربحه، لكن نأخذ من حصتك انت في الربح. نعم. فيأخذوا حصتهم، اي دينهم على العامل زيد، من ربحه. هم اخذوا من عمر شيء؟ ها؟ اخذوا من رأس المال شيء؟ اخذوا من حصة ربح صاحب المال شيء؟ لا، هم يطلبون حقهم من ربح العامل، وربح العامل حقه. لكن مالك يقول لك لا. لماذا لا؟ لأن صاحب المال غير موجود، والمحاسبة لابد أن تكون بحضور صاحب المال، ولا بد من قسمة الربح أن يسبقها استيفاء صاحب المال رأس ماله بعد ما يستوفيه ويكون في مأمن. ذيك الساعة نتحاسب إن كان فيه ربح للجميع، وإن كان عليه نقصون. يبقى ما في العامل ما يأخذ شيء. نعم. لا يؤخذ من ربح القراض شيء، ولو كان للعامل بين واضح من كل لا شك فيه، نقول أبدا المحاسبة لم يأتي أوانها، المحاسبة لا تصح إلا بحضور صاحب المال، الربح لا يقسم إلا بعد استيفاء صاحب المال ماله. نعم. لا يجوز ابدا حتى يحضر صاحب المال ويتقاسمان على ايش؟ بينة فيما بينهما، ويستخلص رأس المال في جانب ويستوفيه صاحب المال. نعم. ياخذ ماله بعدين يقتسمان الربح.